بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. الله ربي لا أريد سواه. الله حي ومعبود عبدناه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر صيد من عطاياه، الموج كبره والحوت ناجاه، والطير قدسه، والزرع سبحه، والنمل تحت الصخور السم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. رب السماء ورب الأرض، وقد خضعت انس وجن واملاك لعلياه. الناس يعصونه جهرا فيسره، العبد ينسى وربي ليس ينساه. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، اي القرآن الكريم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع الى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت نورا له يوم القيامة. صدقت حبيبي يا رسول الله، نعيش في هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي، قارئ لدعوة التلفزيون العربي. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا لأولي الألباب. فاغفر فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء ولقد آتينا موسى ولقد آتينا موسى الهدى فاصبر فاصبر إن وعد الله حق فاصبر فاصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي فاستعذ بالله فاستعذ بالله وما يستوي الأعمي والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير والذين قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين لتسكنوا ولكن

ذلكم الله ربكم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيب ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الخير لا إله إلا هو لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا